بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل الشرك الأصغر يحبط العمل الصالح؟ أي أنه ينطبق عليه قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الجواب: الشرك الأصغر لا يحبط العمل، لأنه لو أحبط العمل لكان مثل الشرك الأكبر سواء بسواء، لكن الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على المسلم المبادرة بالتوبة منه، وإلا فلا يحبط العمل، إن الذي يحبط العمل هو الشرك الأكبر الذي قال الله جل وعلا عنه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. يقول السائل: قال الله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية، ما هو الرابط بين هذين الأمرين، القسط في اليتامى ونكح النساء؟ نعم، أصل هذه الآية نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة، يكون هو وليها ويرغب أن يتزوجها، فيصح أن يكون وليا لها وأن يتزوج لها كابن العم ونحوه مثلا، فإذا خشي أن لا يؤديها حقها فلا يتزوجها، وإنما يتزوج غيرها ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، قد وسع الله عليه، فلا يتزوج امرأة يخشى أن لا يعطيها حقها. يقول السائل: خفت ثلاثة أشواط وبقي لي أربعة، فهل يمكن لي أن أستمع إلى حلق الذكر حتى تنتهي وأكمل باقي الأشواط؟ الواجب عليك أن تكمل ما بدأت به، فإذا بدأت بالطواف فتكمله، ولا تقطع طوافك إلا لصلاة الفريضة لما لا بد منه، تقطع طوافك لصلاة الفريضة ثم تكمل ما بقي عليك، وإلا فلا تقطعها من أجل الجلوس أو الجلوس في حلق الذكر، أكمل الطواف وتدرك شيئا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز إلصاق الجسم في أي مكان بالكعبة، أم هذا خاص بالملتزم؟ الالتصاق بالكعبة خاص بالملتزم، يعني ما بين الحجر الأسود إلى الباب، أو ما بين الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا هو مكان الملتزم، والسنة الالتزام عند القدوم وعند السفر. يقول السائل: إذا كان الحلف بغير الله غير مخرج من الملة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ نعم، يطلق الكفر أحيانا على الكفر غير المخرج من الملة، وكذلك الشرك، الشرك الأصغر ويسمى شرك وهو غير مخرج من الملة، ومعناه إذا كان الشرك أخرج من الملة فهو شرك أكبر، يعني صاحبه كافر خالد مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فليس بمخرج من الملة ويعتبر شركا وهو من كبائر الذنوب. يقول السائل: ما حكم صلاة المسافر إذا أخر الظهر إلى وقت العصر وقدم في وقت العصر، هل يصلي الظهر تامة؟ نعم، إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، فإن وصل بلدا لا ينوي الإقامة فيه فهو لا يزال من حقه أن يقصر. يقول السائل: ما المقصود بالآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين؟ فهل يجوز للإنسان أن يعاشر ما ملكت يمينه حتى عشرة الخدم، وهل الأمة هي الخادمة؟ الأمة ليست الخادمة، الأمة هي التي يملكها الرجل ملك يمين، وأما الخادمة فهي مستأجرة عنده أجيرة، وهي أجنبية منه تخدم عائلته في بيته، ولا يجوز أن تقرب منه يعني، ولا أن يباشرها، ولا أن تكشف عن وجهها، ولا عن شيء من محاسنها أمامه، لأنها أجنبية وإنما تخدم في بيته. وأما ملك اليمين فهي أمته، وملك اليمين ناتج عن قتال المسلمين للكفار، ثم إذا سبي النساء والذرية صاروا إماء بأيدي المسلمين يتقاسمونهم بينهم، فمن صار له نصيب من هذه الإماء فيستبرئها بحيضة، ثم له أن يعاشرها كما يعاشر زوجته. يقول السائل: هناك أقوال عدة عن الحجاب الإسلامي للمرأة، كل قول يخالف الآخر، فمنهم من يؤكد بأن المرأة يحرم عليها إبداء كفيها ووجهها، ومنهم من يقول بإجازة إبداء الوجه والكفين، فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، ناتج عن استنباطهم وفهمهم للآيات الكريمة، ولكن الظاهر والصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، لقوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فتقول عائشة: كنا محرمات، والمحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا حاذاها الرجال الأجانب غطت وجهها، فإذا جاوزها الرجال الأجانب كشفت عن وجهها. يقول السائل: عندنا مقابر ندفن فيها، والانتشار الشرك لا نعرف فيها موحد واحد، فهل يجوز زيارة لهذه المقابر؟ أما زيارة القبور فيجوز زيارة قبور حتى قبور المشركين لا بأس بزيارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فيما رؤيا أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن ربه في أن يدعو لها فلم يأذن له الله جل وعلا. فالزيارة زيارة القبور وإن كان فيهم مشركين فلا بأس بذلك، لأن الغرض من الزيارة تذكر الآخرة للزائر، النظر: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، وكان بالأمس يمشي بين أظهرنا، وكان يعمل، وكان يبطش ويأخذ ويعطي، واليوم تحت التراب. فيورث عند الإنسان استعداد للقاء الله جل وعلا فيستعد، فالزيارة لا بأس بها حتى وإن كان في القبور مشركين، وأنت تسلم على المؤمنين منهم، تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، فلا تدعو للمشركين وإنما تدعو للمؤمنين. يقول السائل: أعاني من عدم النوم ليلا ونهارا منذ عدة أيام، فبماذا تنصحني؟ أنصح بقراءة القرآن عند النوم، ويكون الإنسان على وضوء، ويحسن أن يصلي ركعتين أو ما تيسر له قبل أن ينام، وإذا كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل فيصلي ما تيسر له ثم يوتر وينام على طهارة، ويكثر من قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، ويأتي بالأذكار الواردة عند النوم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، ويأتي بما عرف من دعاء، ويكثر من ذكر الله جل وعلا. يقول السائل: هل رفع اليدين في الصلاة على الجنازة واجب؟ الجواب: ليس بواجب، وإنما هو مستحب، يستحب رفع اليدين عند التكبير على صلاة الجنازة. يقول السائل: حججت عن نفسي والآن أريد أن أعتمر عن أبي المتوفى وأحج عن أمي المتوفاة، وذلك في سفري هذا. لا حرج عليك أن تحج عن أمك وتعتمر عن أبيك، لكن إذا ما دمت دخلت مكة بعمرة عن نفسك فلا تكرر العمرة، وإن سافرت إلى مكان ما فادخل مكة بعمرة عمن شئت، وما دمت حججت عن نفسك فلك أن تحج عمن شئت من أبويك، ويجوز أن تكون العمرة لواحد والحج للآخر. يقول السائل: ما حكم البهيمة التي ذبحت على ولي مات وذكر عليها اسم الله أولا ثم قال هذه بهيمتك يا ولي؟ هذه لا يجوز الذبح، لا يجوز الأكل منها، لأنها ذبحت لهذا الذي يزعم أنه ولي، والولاية والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فما ذبح لأجل ميت ونحو ذلك فهذه حرام ولا يجوز الأكل منها وإن ذكر عليها اسم الله. يقول السائل: ماتت أمي وأنا طفل صغير، وقيل لي بأنها ماتت منتحرة، وآخرون قالوا ليس كذلك ولكنهم أكدوا أنها منتحرة، فهل يجوز لي أن أستغفر لها وأن أزور قبرها وأدعو لها؟ ما دام لم تتأكد أنها ماتت منتحرة فأنت تدعو لها ولا تسأل عن ذلك، ما دام تعلم أنها مسلمة وتصلي وتصوم فلا تسأل عن كيفية موتها، وما دامت مسلمة تصلي وتصوم فادعو الله لها بالمغفرة والرحمة. يقول السائل: إذا شرع الإنسان في الطواف يوم الجمعة ثم جاء الإمام قبل إتمام الطواف، فهل يستمع للإمام ثم يكمل أو يتابع الطواف؟ إذا كان الطواف هذا نفلا فالأولى له أن يقطعه ليستمع لخطبة الإمام، لأن الطواف وخاصة في وقت صلاة الجمعة يكثر الناس فيكون الزحام فيطول وقته ويفوت على المرء استماع خطبة الجمعة، فيقطعه ويستمع لخطبة الإمام. يقول السائل: عندنا بعد موت الميت بثلاثة أيام يذهبون أهل الميت بطعام إلى المقبرة فيأكله من يحضر ومن يعتقدون بأنها صدقة، فهل هذا جائز؟ لا، هذا بدعة، إطعام الطعام وتوزيعه في المقابر هذا لم يرد ولا يجوز، وإنما الصدقة بالطعام على الفقراء في كل وقت هذا جائز ومستحب في خارج المقبرة، وأما توزيعه في المقبرة فهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. يقول السائل: ما حكم تقبيل الكعبة ومقام إبراهيم؟ لا يجوز تقبيل الكعبة ولا تقبيل مقام إبراهيم، وإنما التقبيل خاص بالحجر الأسود فقط، الحجر الأسود هو الذي يقبل، وأما سائر أجزاء الكعبة والمقام والحجر وغير ذلك فلا يقبل، والعبادات توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يعمل العمل من تلقاء نفسه إلا بموجب ما شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل وضع الحنة على الأقدام أو الأيدي يعتبر حائلا دون وصول الماء إلى الجلد؟ لا، الحنة لا يكون حائلا دون وصول الماء إلى الجسم، لأن الحنة صبغ فقط وليس له جرم، هو لون فقط ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بخلاف الأصباغ التي لها جرم كالذي يسمى بالمناكير ونحوه، هذه التي لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة هذه لا يصح استعمالها. يقول السائل: لقد طفت 6 أشواط طواف النفل، وعندما سمعت رفع الأذان وقفت من الطواف وبعد صلاة الفريضة رأيت الجنازة وتبعتها حتى وصلت بها خارج المسجد وطفت الباقي، فهل هذا جائز؟ لا بأس عليك إن شاء الله ما دام نفلا، وكان الأولى بك أن لا تتوقف عن الطواف بعد الأذان، أن تنتظر حتى إقامة الصلاة فلا تتوقف مع الأذان بل تكمل الطواف، فإذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل فتتوقف وتكمل بعد الصلاة. ويقول: هل تلزم طواف سنة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم؟ لا يلزم، بل تصح في أي مكان من المسجد الحرام حتى وإن صلاها خارج المسجد الحرام في بيته فلا بأس بذلك، تصلى سنة الطواف في أي مكان إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا ففي البيت. يقول السائل: توفي أبي وأريد أن أتصدق عنه بصدقة جارية، فكيف أفعل وما هي الصدقة الجارية التي أقدمها؟ الصدقة الجارية هي الصدقة التي يبقى عينها للانتفاع بها باستمرار، ينتفع بها باستمرار، كالوقف مثلا، وقف سكن لطلبة العلم للفقراء من المسلمين، مسجد يبنى يصلي فيه المسلمون، ما يوصل إلى بلد أو قرية أو مكان ما في حاجة إليه إلى الماء، هذا صدقة جارية، طريق يسهل لهم، نخل أو شجر يوقف يصرف تصرف ثمرته على الفقراء والمساكين وطلبة العلم ونحوهم، بيت يؤجر توقف عينه وتصرف أجرته على الفقراء والمساكين، على طلبة العلم، على المساجد، على الأئمة أئمة المساجد، على المؤذنين، على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على من يعلم القرآن، على جماعة من جماعات تحفيظ القرآن الكريم، كل هذا من الصدقة الجارية بإذن الله. وإذا عمله المرء وجعل ثوابه لوالديه أو له ولوالديه فحسن ذلك، لأنه ينفع بإذن الله، ومما يستفيد منه الوالدان بعد موتهما. فأي عمل يعمله المرء يجعل ثمرته أو ريعه أو ما يستفاد منه للمحتاج من الفقراء والمساكين أو طلبة العلم أو الأقارب أو الجيران الفقراء أو نحو ذلك، كل هذا من الصدقة الجارية بإذن الله. يقول السائل: والدي شيخ كبير وهو من العلماء وقد مات رحمه الله، ورأيت في المنام أنه يقول لي: اترك زوجتك ولي من زوجتي أولاد، فما رأي فضيلتكم؟ لا يا أخي، لا تترك زوجتك من أجل رؤيا منام، إن هذا ليس بوحي يصدق، الزوجة لها حق والأولاد لهم حق، وإنما ممكن أن تتفقد أحوالك إذا كانت الزوجة مقصرة في أمر من الأمور، فانتبه لذلك وناصحها ودلها على الطريق الصحيح. وأما أن تطلقها من أجل رؤيا منام فلا، فليس بصحيح وليس بحق، والطلاق لا يرغب فيه إلا عند الضرورة والحاجة إليه، فإن احتيج إليه فيعتبر والحمد لله من محاسن الشريعة الإسلامية، إذا احتيج إليه يكون من محاسن الشريعة الإسلامية، وعند عدم الحاجة إليه قد يكره أو يحرم. فلا يطلق الرجل زوجته من أجل رؤيا منام. يقول السائل: هل يجب على المسلم أداء النوافل والرواتب؟ المسافر إذا سافر سفر قصر مباح ليس سفر معصية، شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب والفجر لا تقصران، لأن المغرب وتر النهار والفجر ركعتان فلا تقصر. وإذا قصر الصلاة فيشرع له ترك الرواتب سوى الوتر وسنة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه. وأما النوافل المطلقة فإن شاء صلاها يؤجر على ذلك، وإن تركها وقد كان يصليها في حال إقامته فهي تكتب له وإن لم يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن سنته صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب في حال السفر، يعني الراتبة التي قبل الظهر والتي بعد الظهر والتي بعد المغرب والتي بعد العشاء كان يتركها صلى الله عليه وسلم في حال السفر لأنه يقصر الصلاة. وأما النوافل المطلقة فإن شاء المرء صلاها وإن تركها فتكتب له وإن لم يفعلها. وأما سنة الفجر قبلها والوتر فهذه من سنته صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر والسفر ولم يكن يتركها عليه الصلاة والسلام، فلذا يشرع للمرء أن يواظب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.